بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أما بعد كنا في الدرس الماضي نتكلم على زيادة الثقة وذلك في قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وتكلمنا على أن الثقة في الصدوق إذا زاد زيادة تلك الزيادة زاداها على الأكثر عددا أو الأعلى وصفا فإن الزيادة مقبولة، وكذلك إن زادها الراوي على مثله في الدرجة فهي زيادة مقبولة. أما إذا روى الحديث أو روى الحديث شيخ واختلف تلاميذه فروى بعضهم عنه زيادة أو روى أحدهم عنه زيادة لم يذكرها الأحفظ والأكثر فإنه عند ذلك يحكم على تلك الزيادة بالشذوذ إذا كان هذا الراوي من الرواة المقبولين. وذكرنا أن العلماء اختلفوا، أولا فالفقهاء والأصوليون الكثير منهم لا يلتفت إلى الإعلال بالشذوذ، فزيادة الراوي زيادة الراوي عند هؤلاء الفقهاء أو الأصوليين بمثابة الحديث الفرد، بمثابة الحديث الفرد، فكما أننا نقبل الحديث الذي تفرد به ثقة أو صدوق فكذلك الحديث الذي تفرد فيه راو فزاد زيادة فتلك الزيادة عندهم مقبولة وإن خالف راويها من هو أحفظ منه وأكثر عددا، وهذا بخلاف صنيع المحدثين فالمحدثون يرون أن الراوي إذا زاد زيادة لم يذكرها أقرانه ممن شاركه في رواية الحديث فتلك الزيادة يحكم عليها بالشذوذ، ولكن ذكرنا أن من المحدثين كذلك ومن العلماء من اشترط المنافاة بين الزيادة وأصل الحديث، فمنهم من اشترط أن الزيادة إذا كانت منافية لأصل الحديث فعند ذلك يحكم عليها بالشذوذ، وأما إذا كانت ليست منافية فإنه يحكم عليها بأنها زيادة مقبولة، وإذا كان فيها تقييد لإطلاق أو تخصيص لعموم فالحكم كذلك أنه يحكم عليها بالشذوذ. إذن فالشرط هو عدم المنافاة أو زيادة الحكم حتى يحكم على الزيادة بالشذوذ، فلا يحكم عليها بالشذوذ إلا إذا كان فيها منافاة لأصل الحديث أو فيها حكم جديد يخالف أصل الحديث. وذكرنا في الدرس الماضي أنه لا يشترط ذلك، والصحيح والثابت عن المحدثين أنهم يعلون الحديث أو يعلون الزيادة إذا تفرد بها راويها أو رواها. من خالف فيها الأعلى وصفا وعددا فإنهم يحكمون على تلك الزيادة بالشذوذ سواء كانت منافية أو غير منافية. واضح؟ طيب، اليوم بإذن الله تعالى نذكر بعض الأمثلة، نذكر بعض الأمثلة وهي بمثابة الاستثناء من هذه القاعدة. ففي بعض الأحيان نرى من أئمة الحديث من يحكم على زيادة راو بالقبول وإن كان قد زادها وخالف فيها الأعلى وصفا والأكثر عددا. فنذكر هذه الأمثلة حتى إذا وافق طالب العلم على شيء من ذلك لا يظن أن الإمام يخالف هذه القاعدة المضطربة أو أنه لم يعرف تلك القاعدة ولا يقول بها، ولكن هذا القول وهذا العمل يكون لقرائن. في بعض الأحيان لا يوهم الراوي ولا يحكم بتخطئته حتى وإن خالف الأعلى منه في الوصف والعدد، لكن الأصل والحكم عليها بالشذوذ. لكن يوجد في بعض الأحيان كما سنرى الآن أن هناك في بعض الأمثلة زيادات يحكم عليها بالقبول، وهذه لقرائن نعم. من تلك الزيادات اللي موجودة من ذلك بارك الله فيكم ما ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه العلل، حيث سئل الإمام الدارقطني عن حديث مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: سأل قوم من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت فظننا أنه يوحى إليه، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فقال: يرويه عبد الله ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله. قال: وخالفه وكيع خالف عبد الله بن إدريس. إذن عندنا حديث يرويه عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش. مدار الحديث عن الأعمش ورواه عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله. خالف عبد الله بن إدريس وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر، فرووه عن الأعمش عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي. الرواية التي بها عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة، والرواية الأخرى التي رواها عدد منهم وكيع ومنهم عيسى بن يونس وعلي بن مسهر رووا هذه الرواية عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي. إذن سموا هنا شيخا الأعمش غير الشيخ الذي سماه عبد الله بن إدريس، فلا بد هنا من الترجيح بين تلاميذ الأعمش. ولا شك على القاعدة أن عبد الله بن إدريس وإن كان من الثقات المشاهير لكن خالف من؟ خالف وكيعا وخالف عيسى بن يونس. ماذا قال الدارقطني؟ قال وهو المشهور، يعني رواية إبراهيم هي المشهورة، رواية الأعمش عن إبراهيم. لماذا؟ قد رواها عنه هذا العدد، لكن مع ذلك قال ولعلهما صحيحان، ولعلهما صحيحان، وابن إدريس من الأثبات ولم يتابع على هذا القول، يعني احتمل الصح ومشى الأمر، لأنه في أمثلة كثيرة يحكم بتخطئة هذا المتفرد ويجعل المحفوظ هو ما رواه العدد الكثير، لكن علل وقال عبد الله بن إدريس من الثقات الأثبات المشاهير. واضح؟ وأضف لذلك الذي لم يذكره الدارقطني مثلا أن الأعمش كذلك من المكثرين. واضح؟ ومثل هذا المكثر، ومثل هذا المكثر بارك الله فيكم، يحتمل أنه سمع الحديث من وجه ووجهين وثلاثة، وسيأتينا مثال على ذلك. إذا في هذه الحالة احتمل الدارقطني الصح لقرائن، وهي تثبت الراوي المتفرد أو المخالف، تمام؟ الأمر الآخر أن الشيخ المختلف عليه معالم المختلف لا هذا بالنسبة للثقات الأثبات، والشيخ أيضا من المكثرين. إذا هذا مثال، إذا نقول قد يخالف الثقة الثبت من هو أولى منه، ولا يحكم الناقد والعالم والإمام بشذوذ هذا الثقة أو هذا الراوي لقرائن تحف هذه الزيادة أو تلك الرواية، لكن هذا ليس هو الأصل. هذا مثال. مثال آخر في بعض الأحيان، وهذا المثال مرة معنا، يكون التلميذ المنفرد عن الشيخ مزية خاصة، له مزية، وله كذلك علاقة بالشيخ تمكنه وتؤهله وتميزه في سماع الزيادات، واضح، أو الفوائد التي لا يخص بها الشيخ كثيرا من الناس، وإنما يتحف بها بعضا من تلاميذه المميزين أو الملازمين له الملاصقين. وهذا مر معنا في حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، فهذا النكاح هذا الحديث اختلف في وصله وفي إرساله، فرواه شعبة وسفيان مرسلا عن أبي إسحاق مرسلا، وخالفهما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي فرواه عن جده متصلا، رواه متصلا. ولذلك قال البخاري والزيادة من الثقة مقبولة، وقلنا في الدرس الماضي أن هذا القول من البخاري رحمه الله تعالى ليس على إطلاق، فلا يفهم من ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى يقبل دائما الزيادة ممن زادها، وإنما قال ذلك في هذا المثال خاصة لما يحفه من القرائن. وتلك القرائن ذكرنا أولا أن إسرائيل هو من آل بيت أبي إسحاق، فهو حفيده، وأبو إسحاق جده، هذه نقطة. وأن إسرائيل قد خصه جده بما لا يخص به غيره، وذلك لكثرة ملازمته، ولذلك قالوا هو عصى جده، وقالوا كان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ أحدنا أو الرجل الفاتحة. واضح؟ هذا من تثبته. إذا نستطيع أن نقول هو من الأثبات في حديث أبي إسحاق، وقد يكون الراوي صدق أو ضعيف ولكن يوثق في حديث شيخ ما، وقد يكون ثقة على الإطلاق إلا في حديث شيخ ما يحكم عليه بالضعف، كتضعيف العلماء لهشيم في رواية عن الزهري، ضعف هشيم في رواية عن الزهري. إذن فإسرائيل وإن كان من أهل الصدق لكنه من المتثبتين في حديث جده أبي إسحاق. أضف لذلك مما ميز قولا وقوى قوله هو المتابع، حيث تابعه يونس وتابعه كذلك على ذلك شريك وعدد من الرواة كما ذكرنا في الدرس الماضي. أيضا مما ذكره العلماء وجاء في رواية الترمذي أن رواية رواية من شعبة وسفيان كانت في مجلس واحد، أي سماعوا هذين الإمامين من أبي إسحاق في مجلس واحد، ولا شك أن سماع الرواة في مجالس مختلفة متعددة هو أقوى في التثبت في الرواية من الشيخ من سماعهم في مجلس واحد، بمعنى أن السماع في مجالس متعددة يدل على التكرار. سمعت وبارك الله فيك. استودعوا سماع الصبور. أن السماع في مجلس واحد يدل على ماذا؟ قد يحدث خطأ ووهم الشيخ فيسمع الجميع على هذه الصورة، أما إذا تعددت المجالس فقضية التوهم بعيدة تبعد. لماذا؟ لأنه إن وهم في مجلس فخلاص في مجلس، لكن أن يتكرر الوهم في عدة مجالس ولم ينبه ولم يقف فهذا ماذا؟ هذا بنعود في الحالة الأولى وهو ما رواه مسروق، ما رواه عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة، وليكن أسرع يعني، عن مسروق عن ابن مسروق. وخالف عبد الله بن إدريس وكيع، خالف عبد الله بن إدريس، خالف وكيع وعيسى بن يونس، نعم، وعلي بن مسهر تحت يا شيخ، وعلي بن مسهر ثم الثلاثة ذي القوس، تمام، عن خلي عن تحت العام تحت الأعمش، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، عن علقمة عن ابن مسعود. هذا الآن الحديث مدار على من؟ هذا مدار على الأعمش. الأعمش هو شيخ هؤلاء الرواة، المفترض أن يحدث به الأعمش فهذا الأصل على صورة أو على وجه، لكن هنا حدث به الأعمش عن عبد الله بن مرة فسمى شيخه ماذا؟ عبد الله بن مرة. وفي الإسناد الآخر سماه إبراهيم هو النفع. وإذا به يسوق مصاب آخر أيضا عن عبد الله بن مرة عن مسروق، وهنا عن علقمة عن ابن مسعود. فنريد أن نعرف الحديث من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة أو من حديث الأعمش عن إبراهيم. صحيح هنا ثقات وهنا ثقات، لكن في بعض الأسانيد قد يكون هنا ثقة وهنا ضعيف، واضح؟ فلا بد حتى يظهر لنا الصحيح من هذين الوجهين أن نرجح ما بين من؟ تلاميذ الأعمش، تلاميذ الشيخ المختلف عليه. عبد الله بن إدريس ثقة ثبت، ولكنه كان فواقيع عيسى بن يونس وعلي بن مسلم على الأعمش على القاعدة إذا خالف الثقة من هو أعلى منه وصفا وعددا حكم عليه بالشذوذ، ويحكم على هذه الرواية بالشذوذ، ويكون المحفوظ هو حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. ولو فرضنا أن إبراهيم ضعيف عل الحديث بماذا؟ أعل بالضعف، تمام؟ لكن هنا الدارقطني صحح أو احتمل تصحيح ماذا؟ الوجهين. لماذا؟ قال لأن عبد الله بن إدريس من اعتقاد الأسباب. هذه نقطة. النقطة الثانية والتي أيضا قلناها وهو أن الأعمش من الثقات المكثرين، بالإضافة إلى أن هؤلاء جميعا من تلاميذ ابن مسعود، فيحتمل أن ابن مسعود لأن مسروق من تلاميذ ابن مسعود وعلقمة من تلاميذ ابن مسعود، واضح؟ فمشهور أن نحدد ابن مسعود تلاميذه، فليس بمستنكر هذا الأمر، تمام؟ لكن هذا في صور نادرة، في صور نادرة. الأصل ماذا؟ أنه يحكم على هذه الرواية بالشذوذ. مسألة أخرى، في مسألة إذا كان الراوي المخالف روى نفس الرواية، يعني الراوي الذي خالف هو نفسه مع المخالفين روى نفس الوجه، بمعنى روى الحديث على الوجهين، روى الحديث على الوجهين. مثاله سنذكر مثال ما جاء في العلم للرازي، قال: وانا سألت أبي عن حديث رواه ابن الهاج عن محمد بن إبراهيم، ابن الهاج عن محمد بن إبراهيم، أيوه، عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار. مرفوعا وروى كذلك ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الهاد عن أبي حازم أنه طيب عن أبي حازم مولى الغفاري أنه حدث هذا الحديث لا مش مشكلة خلاص. طيب هذا الحديث بارك الله فيكم، وهو المصلي يناجي ربه لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ابن الهادي هنا رواه عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم كذلك عن هذا الأنصاري، واضح؟ الحديث مختلف فيه على هذين الوجهين. ابن الهاد هنا روى الحديث على الوجهين. ماذا قال هنا أبو حاتم رحمه الله؟ قال أبو محمد، قال أبي، أبو محمد اللي هو عبد الله بن أبي حاتم، قال أبي: لولا أن ابن الهاد جمع الحديثين لكنا نحكم لهؤلاء الذين يروونهم، أي يروونه بخلاف روايته، يروونه بخلاف رواية. وفي هذا بعض الأحيان نجد مثلا أن مجموعة من الرواة روى الحديث على وجهه، أحدهم اختلف عليه فرواه بنفس الوجه الذي رواه هؤلاء ورواه بوجه آخر. في الغالب ماذا نفعل؟ بنرجح أولا على هذا الراوي الذي اختلف عليه هذا الاختلاف حتى نعرف ما هو الوجه الراجح عنه، هل الوجه الذي يوافق فيه الجماعة أو الوجه الذي يخالف فيه الجماعة، فننظر في التلاميذ ونرجح. لكن بعض الأحيان يكون التلاميذ ثقات ولا نستطيع أن نرجح، تمام؟ والقرائن تجعلنا نحمل الحديث على الوجهين، فمن الأدلة على أن الحديث على الوجهين هو أن هذا الراوي رواه على ماذا؟ على الوجهين. فيقصد أن يقول أنا حفظت الحديث والحديث قد ورد بهذين الوجهين ولست بغافل ولا بمتوهم ولا نسي. قال هنا ابن رجب بعد أن ذكر حديث عبد الله بن إدريس قال: ومما يشهد بصحة ذلك أن ابن إدريس روى الحديث بالإسناد الأول أيضا، وهذا مما تدل به الأئمة كثيرا على صحة رواية من انفرد بالإسناد إذا روى الحديث بالإسناد الذي روى به الجماعة. إذا روى الحديث على الوجهين يستدل بذلك على أن الحديث مروي بماذا؟ على الوجهين، ولكن ليس ذلك طبعا على إطلاقه، فبعض الأحيان نجد أن أحد هذين الوجهين قد تفرد به الضعيف أو الكذاب أو المطروق، فهذا الوجه يكون لا عبرة به ولا التفات إليه. طيب، من الأمثلة كذلك أو من المسائل التي يستثنى العلماء فيها مسألة إذا كان الراوي المختلف عليه واسع الرواية مكثر، وهذا قد نوهنا عليه ونذكر ما رواه كذلك أبو حاتم الرازي في العلل قال: سألت أبي عن حديث اختلف على أبي إسحاق الهمداني رواه زهير عن أبي إسحاق، زهير عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، ورواه الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، عفوا رواه الثوري وإسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص عن عبد الله، ايوه. قال ابو حاتم: طيب هذا الحديث مدار على من؟ على ابي اسحاق. ما هو وجه الخلاف؟ دائما لما تنظر لابد ان نحدد، تمام؟ ما هو مدار الحديث؟ هذا علمنا مدار الحديث. ما هو وجه الخلاف؟ هذا هو وجه الخلاف، تمام؟ من أو بالنظر الناحية الثالثة النظر إلى المختلفين أو الترجيح على المختلفين، هذا الترجيح على المختلفين، واضح؟ حتى نميز الرواية الراجحة. هنا رواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، انظر خالف إسرائيل الذي رجحنا رواية من قبله على الثوري وشعبة، وتابعه الثوري جبل الحفظ الإمام الثقة الثبت الذي إن جلست تذكر ما قال فيه العلماء من مدح ومن عبارات ثناء لاحتاج ذلك إلى وقت طويل. هنا ماذا قال أبو حاتم إمام العلل؟ قال: وكان أبو إسحاق واسع الرواية. ما معنى واسع الرواية؟ أي يحتمل من مثله أن يروي الحديث من هذين الوجهين، لا يسمعه من وجه واحد من أبي عبيدة ويكفي، ولا من أبي الأحوص ويكفي، بل قد يسمع الحديث من عدة أوجه، من عدة أوجه، وهذا مثله أيضا مر في باب العلل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. كذلك هو حديث عن أبي إسحاق واختلف فيه، فرواه عنه الرواة على عدة أوجه، على أربعة أوجه. ومع ذلك يقول أبو حاتم: وهذا يحتمل من أبي إسحاق فقد كان واسع الرواية. تمام؟ واسع الرواية أي أنه يكثر من سماع الحديث من عدة أوجه، فلم يستبعد من مثله أن يسمع الحديث من هذين الوجهين. لكن هذا يقال متى؟ أولا هذا الخلاف إذا ننظر في المختلفين فنجد الكفة ليست بعيدة. زهير من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات، فليس من أهل الخطأ والغفلة. ويساعدنا على أنه ليس من أهل الخطأ والغفلة أنه يحتمل من أبي إسحاق أن يروي الحديث على عدة أوجه. لكن لو فرضنا أن زهير هذا صدوق، واضح، وهنا الكفة ثقيلة، الثوري وشعبة وإسرائيل، ستكون هذه الواء ماذا؟ مباشرة شاذة، واضح؟ طيب لو فرضنا أن هذا زهير كما هو الآن ثقة، لكن الراوي هنا ليس هو أبو إسحاق، وإنما راوي ليس بهذه المزية، ليس بهذه المزية، ليس بهؤلاء من هؤلاء المكثرين، هل سيقال في هذه الحالة الحديث على الوجهين؟ لا يقال في ذلك الحديث على الوجهين. طيب لو هو راوي مثلا صدوق، تمام؟ هو صدوق، ونظرنا فإلى الكفة هنا متساوية من ناحية الوصف والعدد، تمام؟ والراوي هنا صدوق واضطرب أو ذكر الحديث على عدة أوجه، مباشرة سنقول هذا. هل نأتي هنا لزهير ونقول أخطأ زهير؟ زهير يقول: يا جماعة لماذا تخطئوني؟ أنا رجل ثقة ثبت، لكن البلية من شيخي والبلاء منه. هو صدوق بالكاد يحفظ، فقد حدث الحديث بهذا الوجه وحدث فيه متوهما بوجه آخر، فمن الذي يتحمل تلك العهدة وتبعت هذا الأمر؟ الشيخ. فنقول هنا اضطراب أو اضطرب من؟ الشيخ. طيب إذا كان أبو إسحاق هنقول اضطرب؟ لا، ما نقولش اضطرب. لماذا؟ لأنه ثقة واسع الرواية. إذا يقال اضطرب متى؟ لما يكون هذا حاله ليس بذاك الحافظ المتقن. والتلاميذ الكفة متساوية، الكفة ماذا؟ متساوية، ويكون قادحا إذا كان الاضطراب على اختلاف يقدح طريق صحيح وطريق فيه ضعف. لكن متى لا يقال اضطرب؟ إذا كان هنا أبو إسحاق، أو بلاش أبو إسحاق، هنا ثقة وهنا الراوي صدوق، ونستطيع أن نرجح ما بين التلاميذ، فهل نوهم الشيخ بهذه الحالة أو نرجح ما بين التلاميذ؟ هنرجح ما بين التلاميذ عند ذلك. وضحت هذه المسألة؟ هذا هو خلاصة المسائل النظرية، هي هذه المسائل العملية، واضح؟ طيب من ذلك إذا اختلف حديث الثقة، إذا روى الشيخ حديثا واختلف تلاميذه، ولكن المخالف أورد في أثناء حديثه وسياقه قصة في سماعه لهذا الحديث، فكون ساق تلك القصة الطويلة يدل هذا السياق على أنه قد حفظه وقد أتقن حفظه. مثال ذلك ما جاء أيضا في العلل نعم عيسى بن أبي حاتم قال سألت أبي عن حديث رواه مالك وابن عيينة عن الزهري. مالك وابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب أو المسيب عن أبي هريرة. مالك والزهري مالك وابن عيينة خلاص عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الثوب الواحد فقال أو كلكم يلد ثوبين. وروى سليمان بن كثير عن الزهري تحتهما سليمان بن كثير عن الزهري. طيب أخوان هذا مثال آخر. طيب يا أخوان على كل هذا مثال سنذكره بالنسبة لأخر مثال ذكرنا نحن من الأمور المستثناة مسألة فيما إذا روى الراوي الحديث وفي أثناء سياق ساق ماذا في الصحيح. وهذا مثال ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح لكن لا يوجد معي الآن أو لم أذكره الآن. وفيه قال الحافظ ابن حجر وقد ساق في هذا السياق قصة فذلك يدل على أنه قد حفظه وقبل ذلك منه وهذا قد يكون حتى ليس في باب المخالفة في رواية الضعيف فيما إذا تفرد لرواية الخبر الضعيف أو الخبر راوي ضعيف وهذا الراوي الضعيف ذكر قصة أنه ذهب للشيخ الفلاني فأثناء ذهابه فعل كذا وحدث له كذا والضعف هنا في حفظه يدل ذلك على أنه قد حفظ هذه القصة. طيب أيضا من الأمور المستثناة كما ذكرنا إذا روى الثقة الحديثة بوجه ورواه ثقات بوجه آخر ثم يأتي ثقة آخر فيجمع بين الروايتين بين الوجهين. يبقى عندنا مثلا مالك وابن عيينة روى الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وسليمان بن كثير عن الزهري اكتب سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. الآن بارك الله فيكم مدار الحديث على من؟ على الزهري. ما هو وجه الخلاف؟ تسمية شيخ مرة سماه التلاميذ سعيد بن المسيب ومرة أبو سلمة بن عبد الرحمن رواه بهذا الوجه المختلفون مالك وسفيان بن عيينة وهنا سليمان بن كثير. لو أننا فرضنا الآن من حيث هذا الترجيح أن رواية سليمان شاذة خالف مالكا وخالف ابن عيينة لكن جاءت عندنا رواية عقيل عن محمد ابن شهاب الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة فجمع بين الروايتين فهنا اخبرنا يا جماعة انا سمعت هؤلاء سمعوه مرة من سعيد من مالك عن سعيد وهذا قد سمعه عفوا من الزهري عن ابي سلمة وانا قد سمعت الوجهين من الزهري عن سعيد وابي سلمة. اذا هو في هذا متابع لمن؟ لسليمان بن كثير ومتابع لمن؟ مالك وابن عيينة. اذا فالحديث على الوجهين لا سيما والزهر ايضا من المكثرين واسع الروايه فدلت هذه القرينه وهي روايه عقيل واضح انه جمع هنا بين هاتين الروايتين فلا يحكم هنا بالشذوذ. هذا ايضا لابد ان يكون عقيل من الثقات المتثبتين لو فرضنا أن عقيل هنا ضعيف هذا لا يقبل، لا يقبل بهذه الحالة. تمام؟ خلاص سيحكم على هذه الشذوذ. كل هذا الكلام سليمان بن كثير هنا قرينة قوية في توهمته. خالف مالك سفيان بن عيينة من المتثبتين في الزوري، سفيان بن عيينة من الملازمين المتثبتين في الزوري. مش قضية، احنا قلنا هذا مش دائما، مش مضطرد. ثقة، لكن أيضا قوة من خالفه لا سيما ابن عيينة من الملازمين للزوري تجعلنا مالا وائما. الأصل عندنا التوهم إلا إذا كانت قضية ماذا؟ مثل المثال الآخر. طيب نعم، على ان القواعد التي يذكرها المحدثون نعم هي مضطرده في كثير من الاحيان، لكن قد يكون لها استثناءات. فاذا وجدت احد النقاد او العلماء قد حكم بخلاف ما درست فلا ترجع اليه التهمه، ولكن يعرف ويستفاد من عمله ان هذا من الامور المستثناء. طيب في سؤال الآن فيما ذكرناه في الزيادات، في زيادة الثقة أو الصدوق. نعم. شكرا. هو عندما يخالف الثقة نحكم يعني أو نلجأ للجمع مع قرينة ولا نلجأ للترجيح؟ الأصل الترجيح مباشرة. الأصل هو الترجيح. الجمع هذا إنما يكون فيما إذا لم نستطع الترجيح ما بين التلاميذ، إذا وجدنا أن حفة التلاميذ متساوية ولا نستطيع الترجيح. تمام؟ فعند ذلك نبدأ في قضية ماذا؟ الجمع. قد نحمل الحديث على الوجهين فيما يستطاع أن نحمل الحديث فيه على الوجهين، لكن الأصل دائما ماذا؟ الترجيح. في مقدمة الشريف هو يقبض العلم وفيهما جمع من رواية كانت معمر خالف الجماعة الزهري في روايته معمر رواية حتى يكون عندنا النص بذاته بنفسه بس قبل تأثيم الشريف. خلاص نخرج من هذا الباب. طيب.